بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بثت وسائل الإعلام البنغلاديشية الأخبار التذكارية. ذكرت صحيفة تيلي فوك وتلفزيون ATN أن كوريا تحولت إلى الدولة الاشتراكية المتمحورة على جماهير الشعب بفضل القيادة الحكيمة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، ويبدي أبناؤها اليوم المعجزات والتجديدات المدهشة في بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت القيادة البارزة للمارشال كيم جونغ أون. عرضت الصحيفة صور مطار بيونغ يانغ الدولي وشارع ميري للعلماء وتراي بيونغ يانغ للرضاعة والأطفال الأيتام ومزرعة تشانغتشون التعاونية للخضروات في حي سادونغ بمدينة بيونغ يانغ وغيرها. وبنفس المناسبة حملت جمعية الصداقة والثقافة البيروية الكورية في الإنترنت مقالات تثني على المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في تأسيس الجمهورية وتطويرها.